بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في حصن المسلم أذكار وأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما مر معنا ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه، بذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هذا حديث من؟ موقوف على عمار بن ياسر. من الذي أخطأ فرفعه؟ جعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عمار. من؟ قيل معمر وقيل عبد الرزاق، يرون عن من؟ عن أبي إسحاق السبيعي. عن من؟ ها؟ قيل معمر وقيل عبد الرزاق، يروون عن أبي إسحاق السبيعي. عن من؟ ها؟ عن من؟ ذكرنا الإسناد بالأمس ولا لا؟ عن من؟ عندك حسن؟ عن أبي إسحاق. عن من؟ شوف كذا. لا استغفر. عن عمار بن ياسر، عن ابي اسحاق، عن عمار بن ياسر. سجلها كذا. تمام طيب. عن من؟ عن صله بن الزفر. عن من؟ عن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر. فالإسناد هكذا: عبد الرزاق أو معمر يرويه عن أبي إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله، عن الزفر، عن صلة بن الزفر صاحب حذيفة المعروف، عن عمار، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خالفهم؟ من الذي خالف عبد الرزاق أو معمر فيروي عن أبي إسحاق، عن زفر، عن عمار، من قوله لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ من؟ من؟ شعب بن حجاج والثوري، إسرائيل بن أبي إسحاق. هؤلاء ثلاثة يروون عن أبي إسحاق، عن صلة بن الزفر، عن عمار من قوله، ما يرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح. من الذي رجحه؟ من الذي رجح الوقف؟ أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رجحا أن هذا من قول عمار، من قول ماذا؟ عمار موقوف عليه، فوهم إما معمر وإما عبد الرزاق. طيب لا إله إلا الله. طيب حديث من: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير. هذا حديث من وما حاله؟ بالليل، مقيدة بالليل. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار. عندك عبد الله، ها؟ أبو إسحاق، صحابي أبو إسحاق، صح المعلومة؟ تأكد. إيش كتبت؟ لأن هذا الحديث: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا منهن فإنهن يرين ما لا ترون. حديث من؟ هذه الجلسة جلسة شيخ شفاء. كيف ما تكتب الجلسة التي أنت عليها؟ اللهم بارك. هذه كراسي المشايخ في الحرم. الله يحفظك يا عبد الله، بارك فيك، جزاك الله خيرا. حديث من؟ أخوه ينوب عنه، ها؟ أكد سعيد. هذا الحديث اللفظ الثاني: إذا سمعتم، لا مش الأول، الثاني الذي قيده بالليل، إذا سمعتم نباح الكلاب، وإلا ابن خالتكم أو ابن عمتكم، نبقى في الحصوة وسننتقل للسكنية. عندك محمد حديث جابر بن عبد الله، ما حاله؟ من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، فهو حسن، فهو ماذا؟ حسن، فهو يقيد ذاك الحديث المطلق، الذي فيه إذا سمعتم فيه إطلاق ليل ونهار، وهذا الحديث من قبيل التقييد، فيحمل المطلق على المقيد، وأن هذه الاستعادة إنما تكون في الليل، وقيل في النهار لقلة الشياطين، أصلا أنها تكثر في الليل، لكن الذي يظهر أن هذا يقال في الليل خاصة، أن هذا يقال في الليل. فإذا تضاربنا الكلاب تسمع نباح الكلاب سوى المضاربة. هذا سؤال محمد. الله أستاذ. طيب الله في الليل يرون الجن، تختبط معهم الجن لكثر الصياح. طيب الحديث الذي مر معنا، ما يقول المسلم إذا زكي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون إلى آخره، هذا منسوب في المشهور إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق. وما حاله عن أبي بكر الصديق؟ بينه وبين الأصمعي المعروف صاحب اللغة ماذا؟ قدر الاثنين أو الثلاثة، فهو معضل. وفي الإسناد ابن دريد أحد ماذا؟ أهل اللغة، وهو يعني فاسق، يعني يشرب المسكر، يشرب هذا المسكر. واللفظة الأخيرة وجعلني خيرا مما يظنون يظنون، فهذه لا تثبت أبدا، وإنما هذا منسوب إلى من؟ الأوزاعي، منسوب إلى الأوزاعي. إذن هذا ما هو حديث ولا أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرايح. نعم تفضل يا أخي سعيد. قال المؤلف رحمه الله: كيف يلبي المحرم في الحج أو العمرة؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الحديث فيما يتعلق بالتلبية، والمصنف عليه رحمة الله أدخل أذكارا وما رتب، مرة يأتي ينقلك إلى باب الحج، مرة إلى العمرة، مرة إلى الأسفار، مرة ما رتب. المصنف عليه رحمة الله لم يرتب ما يتعلق بالأذكار، فلو رتب على الأبواب الفقهية يكون أحسن، الله أعلم، لو رتب على الأبواب الفقهية إذا كانت تترتب. فالآن سيدخل في باب الإحرام في الحج والعمرة، وهذه هي التلبية، هذه هي التلبية التي تصلح للرجال والنساء، والسنة فيها الجهر، والسنة فيها ماذا؟ الجهر في حق الرجال، والنساء إذا لم يكن عندهن ماذا؟ أحد من الرجال. والتلبية تكون من الميقات، تكون ماذا؟ من الميقات إلى أن يرمي جمرة العقبة، هذا في الحج، وإلى أن يبدأ الطواف فيما يتعلق بالعمرة وينتهي التلبية. فالتلبية في باب العمرة إلى أن يأتي البيت، قبل أن يطوف بالبيت يعني يقف عن التلبية. أما في الحج فيستمر فيما يتعلق بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة انتهى عن التلبية. هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، وهي سنة من السنن، وهي سنة ماذا؟ من السنن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج الثج والعج. الثج بمعنى رفع الأصوات، الثج يعني الدماء الهدي، والعج هو رفع ماذا؟ الأصوات. حتى جاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في واد من الوديان أثناء ماذا؟ حجه، فقال: مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فهي من شعار الحج والعمرة، من شعار الحج ماذا؟ والعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلى آخره. تفضل يا أخي سعيد. قال: التكبير إذا أتى الركن الأسود. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر. هذا هو التكبير إذا أتى الركن، أي الركن الأسود، الركن الأسود. والبيت له أربع أركان، ركنان شاميان وركنان يمانيان، وأحد الركنين اليمانيين فيه الحجر الأسود، والركن الآخر السنة فيه الاستلام. إذا تمكن الإنسان ما استلم لا تشير ولا تكبر، أما ركن الحجر ففيه يعني إما الاستلام مع التقبيل أو تقبيله مباشرة أو الإشارة مع التكبير، كل هذه وارد، كل هذا من قبيل الوارد، وهذا يكون في كل طوفة، هذا يكون في كل طوفة طاف الإنسان يعني تطوعا أو في الحج أو في العمرة إلى غير ذلك، فهذه سنة من السنن. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، طاف بالبيت ماذا؟ على بعير، والسبب حتى يراه أصحابه، حتى يرى مدى أصحابه، هذا يسأل وهذا يريد أن يقتدي به، فركب النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فطاف ماذا به البيت بدءا من الحجر الأسود، بدءا من الحجر ماذا الأسود، فكلما أتى الحجر أي قابل الحجر أشار إليه مع التكبير، أشار عليه ما مع ماذا التكبير، وفيه صنم يعني إما أن يقبله مباشرة وإما أن يضع يده في يقبل يده وإما أن يضع المحجن في يقبل المحجن، وإذا ما استطاع فيشير إليه مع التكبير. هذه كيفيات فيما يتعلق، وهذه في الحج والعمرة عموما، في الحج والعمرة بل حتى في الطواف ماذا في طواف التطوع يفعل هذا الإنسان، هذه السنة ماذا من السنن، هذه سنة من السنن، إذا ما فعل سنة فقط، إذا لم يفعل فهي سنة. فكان يقول يعني ماذا يأتي بالتكبير، قال التكبير إذا أتى الركن الأسود، يعني كلما مر عليه كبر كلما مر عليه، أما الطوفة الأخيرة ما فيها تكبير يمشي، الطوفة الأخيرة ما فيها تكبير، التكبير في أول طوفة إلى أن يطوف ماذا سبعا، فإذا انتهى إلى آخر طوفة وقابل ماذا الحجر ما في تكبير، ما في عنده ماذا تكبير، وهذه إن شاء الله مفصلة في أبواب الحج والعمرة فهي من السنن. الله لا يسأل، لا لأنه الآن كالتوديع الآن، يعني هذا كان يعني ماذا كالاستقبال، هذا كالاستقبال فيكبر، أما الطوفة الأخيرة ما فيها، حتى يذكرون في باب ماذا الانتهاء في باب السعي، في باب ماذا السعي، أنك لا تقف تستقبل البيت وتقول الأذكار في آخر طوفة فيما يتعلق بالعمرة، لأن هذا كالتوديع. والله أعلم. قال الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا جاء من حديث عبد الله بن السائب، جاء من حديث عبد الله بن السائب، وفيه عبيد مولى السائب وهو مجهول، فيه عبيد مولى السائب وهو مجهول، لم يروي عنه إلا يحيى ولده، لم يروي عنه إلا يحيى ولده، فهو مجهول، فحديث عبد الله بن السائب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن السائب، من فيه عبيد مولى السائب، عبيد مولى السائب مجهول، ما روى عنه إلا يحيى ولده، فهو مجهول عين على الإصطلاح، لكن لما كان في طبقة التابعين قالوا يتحسن حاله قليل فيكون مجهول حال، وعلى كل ترجم للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التغريب بأنه مقبول، أي بمعنى مجهول، معنى ماذا مجهول، فهذا الحديث مرفوعا لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت من قول عمر، ثبت من قول عمر بإسناد حسن، ثبت من قول عمر، وهكذا جاء عن ابن عمر، وهكذا جاء عن عبد الله بن مسعود، فهي آثار، المسألة فيها آثار. والدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، عندنا ركنان يمانيان، الركن الأول الذي السنة فيه الاستلام، إذا يعني ماذا اقترب الإنسان ماذا منه، ما في إشارة ولا في التكبير، وإنما السنة هو ماذا الاستلام للركن اليماني، ما استطعت ما في تكبير ولا إشارة، تمر بجانبه. والركن الآخر الذي فيه الحجر الأسود والسنن فيه مرت معنا، فهذا ركنان يمانيان لأنهما باتجاه اليمن، لأنهما باتجاه ماذا اليمن، وركنان شاميان لأنهما باتجاه الشام، لأنهما باتجاه الشام، ولهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما أتى من الشام حاجا طاف بالبيت واستلم الأركان كلها، فأنكر عليه عبد الله بن عباس، أنكر عليه عبد الله بن عباس، فقال معاوية بن أبي سفيان فإنه لا شيء يعني يقفى من بيت الله عز وجل، لكن قال هذه السنة، أنكر عليه عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا ركنين أي اليمانيين، ما استلم الركنين الشاميين، أما معاوية بن أبي سفيان فاستلم الأركان الأربعة كامل، وهذا خلاف السنة، فأنكر عليه عبد الله بن عباس، أنكر عليه عبد الله بن عباس. فعلى كل هذا أثر، هذا أثر ثابت عن عمر بسند حسن، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن عبد الله ابن مسعود، لكن حديث مرفوع ما ثبت، حديث عبد الله بن السائب لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من طريق عبيد مولى السائب وهو مجهول، فلم يثبت هذا الحديث. فعلى هذا تبقى المسألة فيها سعة، إذا قاله الإنسان ما ينكر عليه، فإن الصحابة قد قالوا، فإن الصحابة قد قالوا هذا الذكر، وإذا ما قال الإنسان ما عليه شيء، لأن ما عندنا سنة، إنما هي أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فيبقى أنه لا دعاء أثناء الطواف، ما في دعاء إلا هذا، وهو ثابت عن الصحابة فقط، ما في دعاء. وأنت تطوف بالبيت ماذا تقول؟ اقرأ قرآن، سبح ربك، أذكر ربك، الأمر واسع، ما في سنة، ما في سنة في أثناء ماذا؟ الطواف. ما عندنا إلا سنة فعلية، أما السنة القولية ما في. السنة القولية هي الإشارة الفعلية، الإشارة مع التكبير، وهي السنة القولية. فلم يرد من السنن إلا قول، وهكذا فيما يتعلق بفعل، الفعل الإشارة إلى البيت، والقول أنه يكبر كلما ماذا؟ حاذى الحجر ماذا؟ الأسود. باقي الأذكار القولية والفعلية ما ثبتت، باقي الأذكار القولية والفعلية ما ثبتت إلا ما يتعلق باستلام الركن الثاني اليماني، وإلا فيبقى الإنسان يقرأ قرآن، يذكر الله، يسبح الله، إلى غير ذلك. فما في عندنا ماذا؟ سنة من السنن. أفضل أخي سعيد. على دعاء الوقوف على الصفا والمروة، لما دنا صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات الحديث، وفيه ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وهذه من السنن، لما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت خرج من باب الصفا، خرج من باب ماذا؟ الصفا، حتى رقى على الصفا، على الجبل الصغير، على الجبل ماذا؟ الصغير، واستقبل البيت، واستقبل ماذا؟ البيت. فلما دنا وارتقى ماذا؟ على الصفا، وهو الجبل ماذا؟ الصغير، يعني تلا هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال العلماء أنه ما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الآية، ما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبدأوا، وفي لفظ نبدأوا، وهذا الظاهر الثاني أرجح، نبدأوا بما بدأ الله به، أما لفظ ابدأوا بلفظ الأمر هذا ما ثبت، لفظ الأمر ما ثبت، وإنما الذي ثبت لفظ الخبر أبدأوا أي أنا، أو نبدأوا أي الجميع، فلفظ الخبر هو الثابت، ولفظ الأمر غير محفوظ، لفظ الأمر في الحديث لم يحفظ. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى على الصفا واستقبل ماذا؟ البيت، حتى رأى البيت، حتى رأى ماذا؟ البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله، يعني قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني قال لا إله إلا الله، وكبر أي قال الله أكبر، ثم بعد ذلك قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخره هذا الذكر، ثم يدعو، وما زال مستقبل البيت، ثم يعيد الذكر مرة أخرى، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر، ثم ينطلق. 3 أذكار و2 من الأدعية، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رقى أيضا على المروة، لكن لا يقول إن الصفا والمروة، لما رقى على المرأة لا يأتي بهذه الآية، ولا يقول نبدأ بما بدأ الله به، إنما هذا يكون في مبدأ السعي لما يرقى على الصفا، فيأتي المرأة المروة ويستقبل البيت، ويأتي بنفس الذكر هذا، يأتي بنفس الذكر، يوحد الله، يكبر الله، ثم يقول لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو، ثم ذكر، ثم يدعو، ثم ذكر، ويختم، ثم يرجع مرة أخرى إلى الصفا، حتى يعني يسعى، أو حتى ماذا؟ يسعى 7 أشواط، حتى يسعى 7 ماذا أشواط. فهذه السنة ماذا؟ من السنن، أي استقبال البيت مع التكبير مع التهليل، وهذا الذكر، وهذا ماذا؟ الدعاء، وهذا الذكر، وهذا ماذا؟ الدعاء. بارك الله، تفضل أخي سامي. الباب الثالث، وذكر الذكر، هل يدعو بعد الثالث؟ لا، ما يدعو بعد الثالث، دعا مرتين وقال الذكر 3، دعا مرتين وقال الذكر 3، فإذا انتهى يعني من الذكر بعدها ينزل من الصفا. قال الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث جاء عن أبي هريرة، وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غيرهما، وجاء عن ماذا؟ غيرهما، والراجح كما سيأتي التعليق على الأحاديث أنه لم يثبت دعاء مخصوص في يوم عرفة. الراجح أنه لم يثبت هذا الدعاء ولا دعاء ماذا مخصوص في يوم ماذا عرفة. والذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا، لكن أين الدعاء؟ ما هو الدعاء؟ لم يثبت في الباب شيء. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الراجح فيه الإرسال كما هو في مطلع الإمام مالك. الراجح فيه الإرسال مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز مرسلا، هكذا نص الحديث، هكذا نص الحديث مطلع مالك عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة ابن عبيد ابن كريز عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لأنه تابعي، لأن هذا الراوي ماذا تابعي. وهما عبد الرحمن بن يحيى المدني وهو مجهول، فرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أصاب، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وما أصاب. فالراجح أن هذا مرسل، هذا في موطأ الإمام مالك، مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فهذا الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه ماذا الإرسال. وهذا الحديث أيضا قد جاء ماذا قد جاء عن علي، قد جاء ماذا عن علي رضي الله تعالى عنه، قد جاء ماذا نعم قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو، نأتي إلى حديث عبد الله بن عمرو أولا، جاء من حديث عبد الله ماذا ابن عمرو، والراوي قبل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي عن عمرو خاصة، الراوي هو حماد ابن حميد، الراوي عن عمرو حماد ابن أبي حميد، حماد ابن أبي حميد. ماذا قال فيه الإمام البخاري؟ قال منكر الحديث، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، وقال الإمام النسائي عليه رحمة الله ليس بثقة، ليس ماذا بثقة، معنى أنه ضعيف جدا، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قبل عمرو هذا الراوي وهو حماد ابن أبي حميد منكر الحديث، قال النسائي عليه رحمة الله ليس بثقة، فهذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمرو حديث ضعيف جدا. يبقى معنا حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث علي رضي الله تعالى عنه. حديث علي جاء من طرق، الطريقة الأولى فيها موسى بن عبيد ابن عبيدة الربذي، موسى ابن عبيدة الربذي، فهو ماذا هذا الراوي ماذا ضعيف، هذا الراوي ضعيف، بل لك أن تقول ضعيف جدا، موسى ابن عبيد أو ابن عبيدة الربذي ضعيف جدا. وتفرد بها أيضا عن أخيه عبد الله ولم يدرك عبد الله، فهو ضعيف منقطع. حديث علي بن أبي طالب فيه موسى ابن عبيدة الربذي ضعيف جدا، يروي عن أخيه ولم يدرك أخاه، يروي عن أخيه عبد الله ولم يدرك عبد الله، فهو ضعيف من ناحيتين، من حيث الانقطاع ومن حيث أن الراوي هذا ضعيف، تفرد به عن أخيه عبد الله، وعبد الله هذا ولم يعني ماذا يدرك عبد الله، فهو حديث منقطع. وجاء أيضا من طريق ماذا ثالثة عن علي رضي الله تعالى عنه من طريق دينار أبي عمر، من طريق دينار أبي عمر، وهو ماذا ضعيف ومعلق، علقه ابن عبد البر، علقه ابن عبد البر، من طريق علي رضي الله عنه، من طريق أو عن علي من طريق دينار أبي عمر، من طريق دينار أبي عمر، وهو ضعيف وهو معلق، ذكره ابن عبد البر معلقا. وهكذا أيضا فيه طريق ثالثة فيها ماذا قيس بن الربيع عن علي، فيها قيس ابن الربيع وهو ضعيف ومضطرب، اضطرب في الحديث اضطرابا عجيبا، اضطرب في الحديث اضطرابا ماذا عجيبا. فهذا الحديث ماذا من طريقه، هذا الحديث ماذا من طريقه. وجاء أيضا عن ابن عمر، جاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه الفرج ابن فضالة، عن ابن عمر وفيه الفرج ابن فضالة، وهو ضعيف جدا، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، من حديث ابن عمر فيه الفرج ابن فضالة، فيه الفرج ابن فضالة، ضعيف جدا. قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، فانفرج ابن فضالة ضعيف جدا، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، فلم يثبت شيء. لم يثبت دعاء خاص في يوم عرفة، لم يثبت دعاء خاص في يوم عرفة، هذا هو الراجح. لكن الدعاء من حيث ثابت، دعا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، نقول نعم هذا لا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، لكن هذه الأدعية المأثورة الذي ذكروها ما ثبتت. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير إلى آخره، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى أن الدعاء مطلق، أن الدعاء ماذا؟ مطلق عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي سيد. قال الذكر عند المشعر الحرام: ركب صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهذا لما انطلق في مزدلفة، لما بات النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، صلى الفجر في مزدلفة، صلى الفجر في مزدلفة، ثم انطلق إلى هذا المكان المشعر، انطلق بعدها بعد الفجر إلى المشعر، وجلس في هذا المشعر يدعو الله، استقبل القبلة يدعو الله ويكبر الله ويهلل الله ويوحد الله إلى قبل طلوع الشمس، حتى أسفرت تماما، أي حتى أسفر الفجر تماما، لكن قبل طلوع الشمس، من أجل أن يخالف المشركين. المشركون كانوا يقفون في هذا المكان حتى تطلع الشمس، أما النبي صلى الله عليه وسلم فمشى قبل أن تطلع الشمس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في أشياء كثيرة في الحج، هذا سيأتي إن شاء الله في درس كتاب ماذا؟ الحج. فالشاهد أن هذا كان في يوم، في ليلة مزدلفة، بات النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما نزل من عرفة، وصلى فيها الفجر، بعد الفجر انطلق مباشرة عليه الصلاة والسلام، فأتى المشعر فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل ووحد الله سبحانه وتعالى. إلى متى؟ إلى أن أسفر الفجر وقبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى من أجل رمي، من أجل رمي ماذا؟ الجمرات. فوصل الضحى فرمى ماذا؟ الجمرات عليه الصلاة والسلام. فهذه من السنن الذكر عند المشعر الحرام، والمسجد هناك عند المشعر الحرام معروف. أظن. قال: التكبير عند رمي الجمار مع كل حصاة، يكبر كلما رمى بحصاة عند الجمار الثلاث، ثم يتقدم ويقف ويدعو مستقبل القبلة رافعا يديه بعد الجمرة الأولى والثانية، أما جمرة العقبة فيرميها ويكبر عند كل حصاة وينصرف ولا يقف عندها. نعم، وهذا رمي الجمار إنما في أيام منى، أما اليوم الأول فلا ترمى إلا هذه الجمرة، لا ترمى إلا جمرة ماذا؟ العقبة. أما يوم ماذا؟ ما يتعلق بأيام منى، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، والثالث عشر لمن تأخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فيقف عند الصغرى بعد أن يرمي ويكبر، يرمي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة وهي كحصاة الخد، ويكبر ماذا معها، فإذا انتهى من الجمرة الأولى تنحى جانبا فدعا استقبل القبلة فدعا الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات مع التكبير، ثم يتنحى جانبا، ثم يدعو الله عز وجل، ثم يرمي الجمرة، جمرة ماذا؟ العقبة، بسبع حصيات مع التكبير، ولا يقف عندها، لا يدعو، ما في سنة هنا، وإنما ينطلق مباشرة ماذا إلى؟ ينطلق مباشرة أي بترك الجمرة، الجمرة الكبرى. هذه من السنن الذي تفعل في أيام من الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، والثالث عشر لمن تأخر، فهذه سنن من سنن ماذا؟ الحج. انظر. وعلى ما يقول عند التعجب والأمر السار: سبحان الله، أولا سبحان الله، ثانيا الله أكبر. يعني استعمال ألفاظ عند التعجب وعند الأمر ماذا؟ السار. فقدم أن سبحان الله عند التعجب، عند ماذا؟ التعجب. ولهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس فاغتسل فرجع، فقال له أين ذهب يا أبا هريرة؟ قال كنت على جنابة فكرهت أن أجالسك وأنا على جنابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. استعملها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فيه؟ في التعجب. فهذه سبحان الله تستعمل ماذا فيه؟ التعجب. تستعمل ماذا فيه؟ التعجب. فذكر هذا الأمر. والأمر الثاني عند الأمر السار قال يستعمل التكبير. عند الأمر السار يستعمل ماذا؟ التكبير. ولهذا لا من حديث عبد الله بن عباس لما شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أطلقت نساءك؟ قال لا. فخرج عمر يكبر، لأن هذا أمر صار، لأن هذا أمر صار. خرج عمر يكبر بعدما سمع ماذا هذا الخبر السار من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا سبحان الله قد يستعمل التسبيح في الأمر المكروه، ولهذا المسألة ليست مضطردة، قد يستعمل التسبيح في الأمر ماذا؟ المكروه. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في المنام رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ماذا؟ رؤيا. فقال سبحان الله ماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحبات الحجرات. صواحبات أي يوقظ ماذا؟ صواحبات الحجرات يعني النساء. وهذا استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر المكروه، فقال سبحان الله ماذا أنزل من الفتن. وهذا مستعمل في الأمر ماذا؟ المكروه. في الأمر ماذا؟ المكروه. ومعنى ذلك أنه قد يؤتى في مقام التعجب بالشيء الذي قد يكون ماذا مكروها، فيأتي بالتسبيح. إذن التسبيح قد يستعمل في التعجب، وقد يستعمل في الأمر ماذا؟ المكروه. حتى التكبير قد يستعمل ما هو في الأمر السار، قد يستعمل في الأمر المكروه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الله أكبر، لقد قلتم كما قالت بنو ماذا؟ إسرائيل لموسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستعملها في الأمر المكروه، فقال الله أكبر إنها السنن، الله أكبر إنها ماذا؟ السنن. فعلى كل ليست المسألة مضطردة، فقد يستعمل التكبير في الأمر السار، وقد يستعمل في الأمر المكروه. والتسبيح قد يستعمل في التعجب، وقد يستعمل في الأمر ماذا؟ المكروه. فالمسألة ما هي مضطردة، المسألة ليست ماذا؟ مضطردة في هذا ماذا؟ الأمر. الله أعلم. أضل. وعلى ما يفعل من أتاه أمر يسره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. هذا حديث أبي بكرة، هذا حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث، وفيه بكار بن عبد العزيز ضعيف لم يثبت. هذا الحديث حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث صحابي، فيه بكار بن عبد العزيز وهو ضعيف، فيه بكار بن عبد العزيز وهو ضعيف، أي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي بكرة فيه بكار بن عبد العزيز وهو ضعيف، لكن عندنا شيء يعني من حيث السنة الإقرارية كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك، من حديث كعب بن مالك في الصحيحين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن كعب بن مالك سجد شكرا لله، سجد شكرا ماذا؟ لله، لما نزلت ماذا؟ توبته، لما نزلت ماذا؟ توبته، التوبة عليهم ماذا؟ من الله عز وجل، لما نزلت ماذا؟ توبه. هذا كان في زمن الوحي، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السجود، وهذا يسمى عندنا سجود ماذا؟ سجود الشكر، يسمى عندنا بسجود ماذا؟ الشكر. وهو إذا تجددت نعمة للإنسان سجد، وإذا اندفعت عنه نقمة أيضا سجد، إذا اندفعت عنه نقمة ماذا؟ سجد. فلا حرج أن الإنسان إذا أتاه ماذا؟ أمر يعني ماذا يسره سجد. فهكذا يعني في قلب النعم المتجددة يسجد، وفي دفع النقم أيضا ماذا؟ يسجد لله جل وعلا. هذا أمر مشروع، وهذا كان في زمن ماذا؟ الوحي، هذا كان في زمن ماذا؟ الوحي. هذا الثابت يعني فيكون وقع عن علي وقع عن أبي بكر، وفيها ضعف الآثار هذه الواردة فيها ماذا ضعف، بعض العلماء حسن بمجموع يقول قاع عن أبي بكر وقع عن علي وقع عن غيرهما، فيكون الحديث ماذا ثابت، فيكون الحديث ماذا ثابت. على كل يعني السجود سجود ماذا الشكر أمر مشروع، سجود الشكر ماذا أمر مشروع، إذا تجدد الإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة نقول لا حرج. وهل يشترط فيه ما يشترط في الصلاة؟ نقول لا يشترط. لماذا؟ لأنه ليس بصلاة، لا يفتتح بالتكبير ولا يختم ذبي التسليم، على هذا مجرد سجود، مجرد سجود، فلا يشترط له الطهارة ولا يشترط له استقبال القبلة، ولا يعني كذلك أن يكون الإنسان إذا غير ذلك من شروط ماذا الصلاة هذه لا تشترط، فلا يعتبر صلاة. سجود التلاوة السجود ماذا الشكر لا يعتبر ماذا صلاة، على هذا لا حرج أن الإنسان يسجد، لا حرج أن الإنسان ماذا يسجد. نقرأ الحديث هذا ونختم به. وعلى ما يقول ويفعل من أحس وجعا في جسده قال ضع يدك على الذي تألم على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذا أمر طيب، هذه من قبيل الأذكار الذي إذا شعر الإنسان بألم وضع يده على مكان الألم فيدعو بهذا، يقول بسم الله ثلاثا ثم بعد ذلك يعني يستعيد بالله عز وجل قدرته من شر ما يجد ماذا ويحاذر، أو تضع على غيرك تقول لفلان أنت تشعر بالألم فتضع يدك على هذا ماذا الألم وتدعو بهذا الدعاء بسم الله ثلاثا، وهكذا بعد ذلك ماذا الاستعاذة. وكما قلنا المصنف ما رتب، إن قلنا من باب الحج إلى العمرة إلى الأذكار إلى ما رتب ما يتعلق بمسألة الأذكار. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيكم. هل عنده سؤال ولا إشكال حبيب؟ طيب الكعب أو عفوا كعب كعب بن مالك سجد محضر الرسول لكنه زمن نزل سجد في زمن الوحي، إن لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم ماذا رب العالم. لهذا جاء ابن عبد الله كان يستدل على إباحة ماذا العزل، قال كنا نعزل القرآن ينزل، والتقدير لو كان شيء يحرم لحرمه القرآن، حرموا عليهم القرآن. فهذه من السنن السجود، هذه من السنن إن شاء الله، من السنن ماذا الإقرارية، جاء عن أبي بكر وجاء عن علي وجاء عن أبي بن كعب لا غير ذلك. فسجود الشكر إن شاء الله ثابت ما في مشكلة. لفظة ماذا لا ما تدخل باب التعجب، نحن كالمتأخرين قد نستعمل ألفاظ في التعجب وليس في التعجب. بعضهم يستعمل صلي على النبي، قال لا لا لا يقول يدفع العين ما يصلي، هذا ما له علاقة كيف، فما تستعمل هذه سبحان الله تستعمل في التعجب، أما التكبير في الشيء الذي يسر وقد الشيء الذي يكره، حتى التسبيح قد يستعمل في الشيء الذي يكره. فلهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حصول الفتن ونزول مدام الفتن سبح عليه الصلاة والسلام. عند ماذا لا من ذكرت ماذا عنده سمعت ماذا من يذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندك صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم البخيل من ذكرت ماذا عنده أي سمعت ماذا من يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنت تصلي عليه. كما يكمل سبع البمار يدعو يكمل الرم سبع نعم يجلس جانبا فيدعو الله يستقبل يكمل السبع. نعم الصقرة والوسطى والكبرى يمشي ما يبقى لا يقف يمشي الله أكبر الله أكبر يمشي، هذه سنن، هذه من السنن. أما هناك فطر العجائب يدعون عندها أو بعدها أو قبلها، هذه نعمة كل إنسان يتفقه في دين الله ويتعبد لله عز وجل على علم وعلى بصيرة، هذه نعمة لو لم يكن من فضائل العلم إلا أنك أنت تتعبد لله حصل أنك نشرت فقهت درست، لكن كونك أنت تتعبد بما ثبت عندك هذه نعمة من نعم الله. ولذلك أهل السنة يعني يتحرون هذه الآثار. كثير من أهل ممن ينسب إلى الإسلام ترى عندهم تحري، تشوف هناك عجائب وغرائب في أيام الحج أيام العمرة، عجائب وغرائب سبحان الله. الذي يعني يتمسح بالكعبة، والذي يدعو بجانبها يا فاطمة يا علي بجانب الكعبة. مرة وجدنا امرأة شائبة كبيرة في السن ربما نحو 90 عمر هذه المرأة، وإذا بتمسك بالكعبة يا فاطمة يا فاطمة بجانب البيت جهل سبحان الله. يأتون من بعيد، بعضهم من بلدان بعيدة ما يدري عن عقيدة وعن التوحيد وعن. وتجد أيضا المطوفين المحرم كل عنده كتاب قولوا كذا قولوا كذا ويمشي أذكار ما أنزل الله عز وجل من سلطان، عندهم أذكار خاصة يطبعونها في البلاد، ويأتون في يكون أحد مطوف كبير فيهم قولوا كذا يرددون معه الآن ينتهي الطواف. والسنة ما شاء الله اللهم بارك يطوف بالبيت يأتي بالسنن ما شاء الله. بارك الله فيك. عند سؤال أخوان ما شاء الله كيف؟ كانت هذه كانت في أول أمر بكثرة، الذي يأخذ النعل الذي يأخذ حجر حجر كبيرة يعني. وبعضهم سبحان الله يرمي من بعيد ما أدري كيف يخاف كأنه في شيطان، ما في شيطان هنا. بعضهم يرمي من بعيد ما تقع في الحوض ولا تقع، يرمي الشخص يظن أن الشخص هو الشيطان، تجد يرمي الحجر هذا الشخص من أجل إذا ضربت في الشخص ترجع للحوض، المقصود هذا حتى تنزل على القمرة الذي في الأسفل، لا يظنون أن هذا هو المقصود يعطي له الورقة كبيرة الله ما بارك والخط طول. لو كبرت الخط جمعت بين كبر الورقة صغر الخط، الخط يكاد يكون يعني رموز سبحان الله. باطع عمل المرتد العلم أبتد. أبتد. الأخ يقول متى يحبط ماذا عمل المرتد؟ إذا مات عليه، إذا مات على الردة كل الأعمال حابطة، أما إذا ارتد ثم تاب ترجع الأعمال كما كانت، من حج من زكاة كل الأعمال ترجع كما كانت. لكن إذا ارتد الإنسان فمات على الردة كل الأعمال تذهب، ما يجد حسنة يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما لك عمل. فما قدم الإنسان من حسنة في هذه الدنيا يسقى بها ويطعم بها كما في حديث أنس في مسلم. لكن إذا حصل أنه ارتد ثم رجع ولو كان في زمن الصحابة ترجع له الصحبة، حتى الصحبة ترجع. ولهذا تعرف الصحابي عند الحافظ ابن حجر ما هو، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مؤمنا ماذا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، مع على الصحيح يعني على وجود الخلاف لكن هذا على الصحيح، معنى أن الإنسان قد تحصل منه الردة ويرجع، ترجع لكل الأعمال، ترجع لماذا كل الأعمال إلا هذا العمل الذي ارتد فيه، هذا العمل الذي ارتد فيه هذا يبطل، كان يكون في الحج وارتد في يوم عرفة العمل باطل. ثم بعد ذلك إذا تاب وأدرك أدرك عرفة يرجع مرة ثانية وإلا ما يحصل له. وباقي الأعمال الذي يعملها ماذا من قبل كلها تبقى لهذا الإنسان، وهذه من رحمة الله عز وجل بالعباد، من رحمة الله عز وجل بالعباد تحصل منه الردة ثم يتوب إلى الله عز وجل، ترجع كل الأعمال، ترجع كل الأعمال في يموت بعد ذلك على الإيمان مع أعماله الذي قد قدمها، بخلاف ما لو عمل 60 سنة 70 سنة أعمال عظيمة ثم ارتد وختم له بالردة، فهذا ليس له ماذا حسنة يوم القيامة عند الله، ليس له حسنة يوم القيامة عند الله عز وجل. طيب إلى هنا أكبر. ارتد، قالوا عبد الله بن جحش لما هاجر إلى الحبشة قيل أنه ارتد فلم يرجع، ذكروا هذا عن عبد الله بن جحش. ها؟ ارتد ورجع ليش؟ هم ذكروا الخلاف حتى في عبد الله بن جحش، هل ارتد وما رجع أو أنه ارتد ثم رجع، وإلا ما في من الصحابة ما في فيما نعلم. تبقى له تبقى أيه. هذه والكافر بالمثل يعمد 60 سنة في الكفر ثم بعد ذلك يتوب فيسلم ولا يعمل عملا صالحا ثم يموت على إثر ذلك، كل ما عمل في حال الكفر ذهب ويلقى الله بلا إله إلا الله. هذه من نعمة الله، من رحمة الله بالعباد، هذه من رحمة الله بالعباد، أن الإنسان يجتهد كثيرا ثم يبطل أعماله، فإذا رجعت تاب الله عز وجل عليك ورجعت أعمالك، رجعت لك ماذا أعمالك. الله المستعان. كيف في الذين منعوا الزكاة؟ نعم، بعضهم منع الزكاة وبعضهم ارتد بعد موت النبي عصرة، من قبائل، من قبائل الله أعلم منهم من قبائل هؤلاء. لا، هذا هاجر الحبشة وارتد هناك. من طليحة؟ من هو طليحة هذا؟ على كل يعني بعض القبائل ارتدت في زمن أبي بكر، منهم من منع الزكاة بخلا، ومنهم يعني امتنع عن أداء الواجب، فهم على قسمين، منهم من ارتد ومنهم فقط من منع الزكاة. فذكر أنهم على حالين، الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن أصحاب يعني أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه من المشهورين المعروفين ارتد، هذه دعاوى هؤلاء فقط، دعاوى الرافضة، ومن مشى على شاكلتهم أنهم يعني ماذا يقولون ارتدوا وبدلوا وغيروا، كل هذا ما هو صحيح، كل هذه أقاويل الله ما هي صحيح. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.